جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قال السائل: إذا حاضت المرأة في الحج قبل أن تطوف طواف الإفاضة ومحرمها لا يستطيع أن ينتظر حتى تطهر فماذا تفعل؟ هذا لو حصل عليك اسأل عنه كبار العلماء، عندك العلماء في منى مراكز كثيرة أو في كل مخيم لله الحمد، لو حصل عليك هذا فاسأل وتجد الجواب في وقته إن شاء الله. قل السائل: نرى كثيرا من الناس يشربون الدخان في يوم عرفة، فما حكم حجهم؟ الله المستعان. على كل حال إن هذا من الفسوق ومن العصيان، والرب عز وجل يقول: فمن فرض الحج أشهر معلومات، ومن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا معصية. لكن ما نقول حجك باطل، أمره إلى الله، لعل الله أن يهديهم ويترك الدخان دائما وأبدا. ولكن على كل حال على الأقل اتركه ولو في ذلك اليوم، مع أن الله يعلم أنك إذا كنت ما تبت منه عاد أمرك إلى الله، فإن تبت وتركته من أجل الله فلعل الله أن يقبل توبتك ويأجرك، لأنه شر كله لا خير فيه. الدخان أعلم الناس بضرره هم أهله، فهو شر لا خير فيه أبدا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.